بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فبينا أن الله تبارك وتعالى يعلمنا أنه ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما نستمع إليه لابد من إذاعته، ولكن لابد أن نعود ونرد ذلك الأمر إلى أهل العلم وإلى أولي الأمر حتى يحددون لنا ما ينبغي أن نتكلم فيه أو ما ينبغي أن ننشره من هذه الأخبار، وما لا يليق لنا أن نقوم بنشره وبإذاعته. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وذكرنا لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ وقال في نهاية الرواية: ألا أفلا أبشر الناس؟ قال: لا فيتكلوا. قلنا يفهمون الأمر على غير المراد الصحيح، يبقى يفهمون الأمر على غير المراد الصحيح. يبقى ده نقول في مسألة من مسائل العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن نشر هذه المسألة، قلنا مخافة أن الناس يفهمون الأمر على غير المراد الصحيح، فقد يدفعهم ذلك إلى التقاعس والقعود عن العمل، كما ضربنا لذلك الأمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قلنا يبقى ده في الكلام لابد أن نتناول المسألة من جميع الوجوه، قلنا لأن البعض يظن أنه طالما قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن لابد أن نقول أنه قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي خالصا من قلبي، وأن لا إله إلا الله لها لوازم ولها مقتضيات، وكذلك ينبغي على العبد أن يكون محافظا على لا إله إلا الله ألا يأتي بناقد من نواقدها. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآيات أنه لابد قبل إذاعة الخبر وقبل نشر وإشاعة ذلك الخبر يبقى نعود إلى أهل العلم الذين يستطيعون أن يحددون أين المصلحة وأين المفسدة، وعلى أساسها يكون العمل. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وتعليم لنا، ولولا أن الله عز وجل يعلمنا هذه المسائل ما كان لنا من سبيل أن نتعلم ذلك الأمر، كما قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قلنا لو لم يكن هناك ضوابط وقواعد حاكمة يبقى على ذلك نقول من الممكن أن نستجلب المضرة والشرور على أنفسنا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا هذه المسائل وبالتالي نتأدب بما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته من رحمة الله سبحانه وتعالى أن بين لنا هذه المسائل وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى ما كنا نجهل، فأصبح نقول قواعد وأسس نتحرك من خلالها وهذا من رحمات الله سبحانه وتعالى. لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال أن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تمر نفسه إلا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك فربنا سبحانه وتعالى يوفقنا إلى كل خير، ويعصمنا ربنا سبحانه وتعالى من الزلل، ويعصمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتبع خطوات الشيطان، لأن من اتبع خطوات الشيطان أودى به إلى الهلاك والدمار. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن العبد لا بد أن يجتهد، ولا بد أن يمتثل أوامر رب سبحانه وتعالى في خاصة نفسه، وكذلك يدعو الناس إلى فعل الخيرات. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن العبد لابد أن يكون مهيئا لامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، وأن يجتهد ويستعين برب سبحانه وتعالى في القيام بهذا الأمر على خير وجه. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. يبقى نقول الإنسان دوما لما يدعو إلى خير يكون أول الفاعلين لذلك الخير، كما يحرض الناس على فعل الخيرات كقرب إلى الله تبارك وتعالى، هو أولى الناس بامتثال ذلك الأمر، وهو أولى الناس بفعل هذه الخيرات التي يتقرب بها إلى رب سبحانه وتعالى. فالعبد مأمور أن يجتهد في نفسه بامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، قلنا خاصة في هذه المسألة ألا وهي نصرة الدين والذب عن دين رب سبحانه وتعالى. وقلنا أن كل إنسان مسلم مطالب بالدفع عن دين رب سبحانه وتعالى والذب عن دين رب سبحانه وتعالى وحمل مسؤولية هذا الدين والقيام بنشر ذلك الدين. يبقى أول أمر إن إحنا ينبغي أن نتحمل مسؤولية الدين، وينبغي أن نقوم بنشر تعاليم هذا الدين، إن كانت كما بينا أن الدنيا هي ميدان معركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، فينبغي أن تكون من أهل الحق المدافعين عن الحق، لا تكون من أهل الحق الحاملين الحق فقط، ولكن نقوم بحمل الحق ونقوم بالدفاع عن ذلك الحق ونشر ذلك الحق، كما أن أهل الباطل في سعيهم الدائم لنشر ذلك الباطل. ولذلك قال ربنا سبحانه فقاتل في سبيل الله. قلنا قبل ذلك أن المؤمن في جهاد مستمر لا ينقطع، المؤمن في جهاد مستمر لا ينقطع، ليس بالحتم واللزوم أن يكون ذلك الجهاد في صورة واحدة، هي في صورة حمل السلاح، ولكن كما قال الله تعالى الرسول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، يبقى بالحجة والبيان والبرهان وبنشر ذلك الدين. قلنا يبقى الدنيا ميدان معركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، نقول وأن أهل الباطل في سعيهم الدائم نقول رد الناس عن الحق ودفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، لذلك يقومون بإلقاء الشبهات وكذلك دفع الناس أن ينغمسوا في الشهوات، كل ده ببغية واحدة، هو يريدون أن يصلوا من خلال هذه الحروب ومن خلال ما يتفننون به من وسائل من أجل رد الناس عن ذلك الحق وترك الناس لدين ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى في المقابل كده يبقى نعرف طبيعة المعركة ونعرف أيضا الوسائل التي يتفننون بها ومن خلالها في سعيهم لرد المسلم عن الحق ورد المسلم عن دين رب سبحانه وتعالى وعمان رب سبحانه عن صراط رب المستقيم. وفي المقابل بينبغي على أهل الحق يبقى أن يقوموا بحمل هذه المسؤولية والدفع عن دين ربهم سبحانه وتعالى ويقومون بنشر ذلك الدين. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وقال بلغوا عني ولو آية، قلنا حتى لا يكون لأي إنسان مسلم حجة في قعود عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، بلغوا عني ولو آية. يبقى مش المطلوب إن أنا أكون حامل الدين بأكمله ثم يبقى ولا أدعو لدين الله سبحانه وتعالى إلا لو تعلمنا الدين بأكمله، لا، آية واحدة، مسألة واحدة، قلنا أنت مطالب بنشر هذه المسألة، يبقى أتثبت مسألة وتعلمنا هذه المسألة وهذا هو الحق ثم نقوم بنشره وبإذاعته. المطلوب أن نقوم بنشر وإذاعة ذلك الخير. قلنا في المقابل أن أهل الباطل يقومون بإذاعة ونشر ذلك الباطل، فأهل الحق لا يتراجعون أبدا أمام أهل الباطل، ولكن لابد من البذل ولابد من العطاء ولابد من التضحية. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. قلنا الآن في غالب الأحوال قد يقعد الإنسان عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ويتقاعس في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى لرؤيته للآخرين، هناك من يتقاعس وبالتالي يبقى بيقتدي بفلان أو فلان، لا، ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن الإنسان يجتهد ويبذل ذلك الجهد مستعينا برب سبحانه وتعالى، وبالتالي إياك أن تعمل عندما يعمل الناس أو تدعو لدين الله عندما يدعو الناس، فينقعد عن الدعوة يبقى قعدنا معهم، نقول لا، المطلوب أن احنا نسير ده طريق مستقيم، والمطلوب أن احنا أن نسير في ذلك الطريق حتى نلقى الرب المعبود سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى المسألة دي يبقى لما بنقرأ الآية بنقرأ هذا النص واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يبقى الأمر ده موجه إلي، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، المطلوب أن احنا لا ننقطع عن السير في الطريق المستقيم حتى نلقى الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. يبقى أنا حدعو الآخرين وبالتالي حيبقى فيها تحريض الآخرين وحث الآخرين على فعل الخيرات وعلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن ابتداء كان التكليف لنفسي أولا كان التكليف لنفسي أولا. يبقى إحنا بننتبه المطلوب أن أجتهد وأقوم ببذل الجهد الوافي في الدفع عن دين ربنا سبحانه وتعالى وفي امتثال الأوامر، قلنا خاصة في هذه المسألة التي قال عنها ربنا سبحانه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يبقى لا نظن لا بمال ولا بمجهود ولا نقول ببدن من أجل الدفاع عن ذلك الدين ومن أجل القيام بنشر ذلك الدين. ونبقى الكفار كيف استطاعوا أن يدفعوا المسلم أن ينحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى، كيف لبسوا عليه الأمور، كيف دفعوا أن يبتعد عن كتاب رب سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل المسألة ما كانش بسلاح، ولكن كما نقول هي حرب ثقافة وحرب أفكار، حرب ثقافة وحرب أفكار. وصل نقول أن المسلم لا يرى أن مصدر العز في الكتاب والسنة، يبقى نقول دفع المسلم حتى نقول ابتعد عن مصدر العز ومصدر نقول الرفعة وهي متمثلة في الكتاب والسنة. قلنا وصلوا إلى هذه الحال، يبقى حال التبرج اللي احنا بنشوفه، يبقى حال المخالفات الشديدة التي نراها، كيف وصل الناس إلى هذه الحال؟ نقول عن طريق ما يتفنن به أهل الباطل وعن طريق ما يبذلون من جهد ومال من أجل رد الناس عن ذلك الحق. إزاي لبسوا الحق بالباطل؟ كما بينا في سورة آل عمران، يبقى كيف أن أهل الكتاب كانوا لبسون ذلك الباطل حتى يظهر في سورة الحق فيندفع الناس إلى التماسه وفي حقيقته باطل. يبقى نقول كل فنون ووسائل الحرب يستعملونها من أجل الوصول إلى هذه البغية وهو رد المسلم عن ذلك الحق ودفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه. قلنا إن أهل الحق إن لم يقوموا بالدفاع عن ذلك الحق وإن لم يقوموا بنشر ذلك الحق وتفنيد هذا الباطل فهم نقول يساعدون أهل الباطل على نشر الباطل. قلنا يبقى أهل الحق لما يسكتون يبقى على عن الدفاع عن دين ربه سبحانه وتعالى وعن تفنيد ذلك الباطل وعن تحمل المسؤولية ثم يقومون نشر ذلك الحق، فعلى ذلك هم يساعدون أهل الباطل في نشر ذلك الباطل. قلنا الآن الباطل كيف ينتشر؟ أولا بينتشر بمجهود أهل الباطل، ده بالإضافة بسكوت أهل الحق. يبقى سكوت أهل الحق على هذه الأوضاع وعدم تحمل المسؤولية في الدفع عن دين ربه سبحانه وتعالى وفي نشر ذلك الدين وفي إذاعة ذلك الدين وإشاعته، يبقى هم يساعدون أهل الباطل على نشر ذلك الباطل. كما تكلمنا قبل ذلك عن مسألة شهادة الزور وكتمان الشهادة، قلنا كتمان الشهادة أيضا يتماثل مع شهادة الزور. قلنا في شهادة الزور بيبقى المقصد منها انتقال هذا الحق من صاحب الحق إلى غيره، كتمان الشهادة نفس الأمر، يبقى بنعين أن ينتقل الحق من صاحبه إلى غيره، يبقى هي نفس الأمر، نفس القضية، إن لم نتحمل مسؤولية ذلك الدين والقيام بنشره وإذاعته ونشره وإشاعته، يبقى وكأننا نساعد أهل الباطل في نشر ذلك الباطل. ولذلك لابد من الاجتهاد مع النفس وكذلك في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وفي تحريض المؤمنين على تحملهم لهذه المسؤولية. بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى على ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على كل إنسان مسلم، يبقى قيمة الحجة على كل إنسان مسلم. لا يقوى أي إنسان مسلم أن يقول أنه لا يقوى على الدعوة لدين الله لأنه لم يحمل من العلم الكفاية. نقول لا، لو حمل مسألة واحدة لا طلب أن يقوم بنشرها وبإشاعتها وبإذاعتها. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، يبقى ايه المطلوب؟ يبقى المطلوب تحريض الاخرين، حث الاخرين على تحمل المسؤوليه وعلى القيام بهذا الواجب الذي اوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى من الدعوه لدين الله وكذلك من الدفاع على دين الله سبحانه وتعالى. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا. يبقى عسى الله ان يكف باس الذين كفروا بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الأمور مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن أراد الله عز وجل منا أن نعمل بإخلاص وبيقين. وربنا سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. رأينا ذلك الأمر، وكذلك أيضا رأينا ذلك عيانا في قصة أو في غزوة بدر، كيف أن الله تعالى نصر الطائفة المؤمنة. قلنا على الرغم من قلة العدد وقلة العداد وكذلك النفسية التي خرجت بها الطائفة المؤمنة لملاقاة العدو، لم يخرجوا لقتال ولكن خرجوا من أجل هذه العير التي كان على الرسول أبو سفيان رضي الله عنه، ونقول أرادوا مصادرة الأموال فلم يخرجوا بنفسية المقاتل، ومع ذلك تم هذا اللقاء بين المؤمنين والكافرين. قلنا الكفار يبقى صفوف منظمة وخرجوا في أعداد كبيرة تجهيزات عسكرية، النفسية التي خرجوا بها من أجل القتال، ونقول في المقابل عدد المؤمنين قليل والتجهيزات العسكرية لم تكن بالتجهيزات التي يكون فيها القتال ومجاباة الكفار، وكذلك هم خرجوا بهذه النفسية من أجل مصادرة يعني عير قريش، يعني ده كانت القضية مش بنفسية المقاتل. ومع ذلك لما توكلوا على ربهم سبحانه وتعالى الله عز وجل نصرهم، حتى نعلم يقينا وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فالأمور مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك أسباب ربنا سبحانه وتعالى جعل أسباب كونية، وبالتالي متى أخذنا بهذه الأسباب كان النصر حنيفا للمؤمنين. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه إن تنصروا الله ينصركم. يبقى إحنا عشان نستجلب النصر من الله تبارك وتعالى يبقى لابد أن نقوم بالبذل وبالعطاء نقول على ذلك يأتينا النصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يبقى لما إزاي يحدث الاستخلاف؟ كيف يحدث التمكين؟ يبقى ابتداء في شروط لا بد أن نقوم باستفائها، والمشروط يتوقف حدوثه على استفاء هذه الشروط. يبقى الأمر أولا يبدأ من عندنا، وكما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. يبقى لما يتخلف النص يبقى لابد من التفتيش في النفس، قل هو من عند أنفسكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. في عوائق أساسا داخلية، يبقى لابد من إزالة هذه العوائق التي حالت بيننا وبين النص، التي حالت بيننا وبين النص، وإلا يبقى يقينا في قلوبنا أن الرب سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. رب سبحانه وتعالى الذي يعبده قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بدي كلها رواسخ ثوابت موجودة في القلوب، ولكن لو تخلف النص يبقى لابد أن نعود إلى النفس أولا، ننظر إيه العوائق التي حالت بيننا وبين ذلك النص. إن تنصروا الله ينصركم، لذلك قال الله عز وجل عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يبقى في مقدمات، يبقى إحنا المطلوب أن نجرد هذا الدين لله سبحانه وتعالى، وأن نخلص هذا العمل لله تبارك وتعالى، وأن نبذل أقصى ما نملك من أجل الدفاع عن دين ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا إلى النصر والظفر على الأعداء. لأن الله عز وجل كما قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم. يبقى مجرد أن احنا نمتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى ونخرج الأمر على يبقى خير صورة، يبقى ده المقدور في حقنا. يبقى على ذلك إن كانت هناك موازنة بين الإعداد العسكري للمؤمنين والإعداد العسكري للكفار، وأن الكفار يتفوقون بمراحل في الإعداد العسكري على المؤمنين، لكن دي قدرة المؤمنين في الإعداد. وعلى ذلك مع القوى الإيمانية فاعلم أن النصر حليفا للمسلمين. يبقى نقول على الرغم من الموازنة المادية، يبقى هي مش موازنة مادية حسية فقط، لا، ده المطلوب ان احنا يبقى نقوم ببذل اقصى ما نملك. وبالتالي كان الاعداد على حسب المقدرة كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فإن رأينا أن هناك تفوق عسكري بالنسبة للكفار، لكن هذا أقصى ما نملك، هذه مقدرة المؤمنين في الإعداد، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى ينصر هؤلاء كما نصرهم في بدر، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه نصرهم في بدر وكانوا أذلة، نقول أي أنهم كانوا قليل العدد والعداد، وكذلك لم يخرجوا بنفسية المقاتل، فنقول وكأن الكفة الراجحة للكفار ده من الجهة الحسية المادية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كيف نصر المؤمنين لما لجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وأخلصوا لله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.